في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. يا من لكئيب ذاب وجدا برشا، لو فاز بنظرة إليه انتعشا. هيهات ينال راحة منه شجن، ما زال معثرا به منذ نشا. كلفت فؤادي فيه ما لم يسعي، حتى يئست رأفته من جزعي. ما زلت أقيم في هواه عذري، حتى رجع العاذل يهواه معي. أحسن ما بلبل منه الصدغ، قد بلبل عقلي وعذولي يلغو. ما بت لديغا من هواه وحدي، من عقربه في كل قلب لدغو. أهوى قمرا له المعاني رق، من صبح جبينه أضاء الشرق. تدري بالله ما يقول البرق، ما بين ثناياه وبيني فرق. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري، الإعداد وعصام سيد، الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.